وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله عز وجل عباده بالتوبة والمبادرة بها، وبين بأن التوبة مقرونة بالفلاح والفلاح مقرون بالتوبة. فإذا أردنا الفلاح فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي. وفي هذه الأيام فشى الموت في أوساط الناس بكثرة كاثرة، مضت قبله سنون وأعوام لم يحصل مثل هذا. ولا شك ولا ريب بأن فشو الموت والأمراض سببها الذنوب والمعاصي. أخوة الإيمان، أأنتم تلاحظون ونحن نسمع بين الحين والآخر أن فلانا أصبح وما أمسى، وأن فلانا أمسى وما أصبح، وأن فلانا خرج من بيته فما عاد إلا ميتا، وأن فلانا دخل بيته فما خرج إلا ميتا، وأن فلانا فاجأه الموت في لحظة؟ فهذا حاصل، وماذا ننتظر جميعا إلا الموت؟ فالله قال في كتاب الكريم: كل نفس ذائقة الموت. فنحن من هذا العالم الذين يموتون كل يوم وكل واحد ينتظر دوره. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. وقال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يدعونا إلى التوبة ويريد أن يتوب علينا، وأعداؤنا من يهود ونصارى ومنافقين ومجرمين ومفسدين يريدون للأمة أن يميلوا إلى الشهوات وأن يميلوا إلى المعاصي وأن يميلوا إلى الذنوب. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاستجيبوا لله وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله ما دمتم قادرين على التوبة وما دمتم قادرين على العودة إلى رب العالمين سبحانه. واندموا على فعل الخطايا الماضية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحسن في المستقبل غفر الله له ما مضى، ومن أساء في المستقبل أخذ بما مضى وبما بقي. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه من الذنوب الماضية التي ارتكبها وغفرها له. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون إليه، لعلهم يندمون على ما ارتكبوه من الخطايا ومن الذنوب والمعاصي. ولهذا يا أخوة الإيمان بيّن الله عز وجل لنا ضرر المعاصي وخطر المعاصي وشؤم المعاصي وما يترتب عليها من عقوبات شرعية وقدرية، ثم دعانا إلى التوبة ودعانا إلى الرجوع أيا كانت تلك الذنوب. فإذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله عاد الصلاح في الحياة من جديد، وعادت الثروات صالحة من جديد بإذن الله. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد وعده الله بالجنة، وقد وعده الله بأنه في أعلى درج الجنة، وقد وعده الله أن يبعثه المقام المحمود وهو سيد الأولين والآخرين، ولا يدخل الجنة أحد إلا عن طريقه. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. التوبة إلى الله قبل نزول الموت. خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى، في 20 من شهر شوال 1441 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، قال ربنا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله عز وجل عباده بالتوبة والمبادرة بها، وبين بأن التوبة مقرونة بالفلاح والفلاح مقرون بالتوبة. فإذا أردنا الفلاح فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي. وفي هذه الأيام فشى الموت في أوساط الناس بكثرة كاثرة، مضت قبله سنون وأعوام لم يحصل مثل هذا. ولا شك ولا ريب بأن فشو الموت والأمراض سببها الذنوب والمعاصي. جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس بخمس. قالوا: يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما لم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما فشت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، وما منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، وما طففوا المكيال والميزان إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين، أي بالجدب والقحط. فهذا الحديث يبين بأن المصائب والبلايا والرزايا والأمراض وفشو الموت سببه الذنوب والمعاصي والفواحش. إذا انتشرت انتشر البلاء. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعيذكم بالله أن تدركوهن، أو قال: إن أدركتموهن وأعيذكم بالله أن تدركوهن. ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وفشو الطاعون والأمراض هذا يسبب كثرة الموت في أوساط المجتمع، وسبب ذلك الفواحش. وسبب الفواحش التبرج والاختلاط وعدم حبس النظر وعدم إقامة الحدود على مرتكبيها. هذا مما يسبب انتشار الفواحش، وإذا انتشرت الفواحش انتشرت الأمراض المتعددة التي لم تعهد في أسلافنا، وهذا حاصل. فهذا بلاء نازل وسببه واضح. فالخلاص من هذه البلايا والرزايا التوبة والعودة إلى الله رب العالمين. فالرحمن يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردتم الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فتوبوا إلى الله من جميع الذنوب. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فالتوبة فيها الفلاح وفيها النجاة من البلايا في الدنيا والآخرة، وفيها النجاة من الأمراض ومن الفقر ومن الجذب ومن تسلط الأعداء ومن انتشار الظل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ثلاث، يا لها من ثلاث: السنين المتتابعة من الجذب والقهر، سببها نقص الميزان والمكيال، وكذلك شدة المؤونة وهي غلا الأسعار وانعدام السلع والأزمات في المواد الهامة، سببها هذا، وكذلك ظلم المسؤولين وجور ولاة الأمور، سببها تطفيب المكاييل والموازين. وهذا معناه أن المصائب التي تنزل بالعالم سببها الذنوب، سببها الذنوب والمعاصي. ولهذا إخوة الإيمان، إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن فتح لهم باب التوبة ودعاهم إلى التوبة وبين لهم ضرر الذنوب وشؤم المعصية وما يحدث بسبب الذنوب من فساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحصل من فساد في الزراعة ومن فساد في الثروات الحيوانية والثروات المعدنية وجميع الممتلكات، وما يحصل من فساد في أجسام العباد من الأمراض وغيرها، سببه فساد العباد وارتكاب المعاصي والذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون إليه، لعلهم يندمون على ما ارتكبوه من الخطايا ومن الذنوب والمعاصي. ولهذا يا أخوة الإيمان، بيّن الله عز وجل لنا ضرر المعاصي وخطر المعاصي وشؤم المعاصي وما يترتب عليها من عقوبات شرعية وقدرية، ثم دعانا إلى التوبة ودعانا إلى الرجوع أيا كانت تلك الذنوب. فإذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله عاد الصلاح في الحياة من جديد، وعادت الثروات صالحة من جديد بإذن الله، وعادت الصحة والعافية إلى الأجساد بإذن الله رب العالمين. ولهذا إخوة الإيمان، دعانا رب العالمين إلى التوبة وأرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعانا إلى ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإني لغفار صيغة من صيغ المبالغة، فالرحمن هو الغفار سبحانه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم سلك طريق الهدى وسلك طريق الصراط المستقيم. فمن كان كذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى وقبل الله توبته وقبل الله عز وجل عودته إليه وغفر له الذنوب وغفر له المعاصي. وقال ربنا في كتابه الكريم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلم عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها بأن الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله عز وجل هو التواب الرحيم؟ وهذا معناه: اعلموا أيها الناس أنكم متى تبتم إلى الله عز وجل تاب عليكم وقبل منكم توبتكم وقبل منكم عودتكم إليه، فتوبوا إليه وتضرعوا بين يديه سبحانه وتعالى قبل نزول الأجل. فإذا نزل الأجل لا قبول للتوبة ولا تنفع. قال ربنا في كتابه الكريم: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. الذي ينتظر حتى يهجم عليه الموت فيتوب لا تقبل توبته ولا يقبل الله عودته إليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار. جعل الله توبة من يتوب عند الموت ومن مات على الكفر سواء، كما أن من مات على الكفر لا تقبل منه توبة، كذلك من تاب عند الموت لا تقبل منه توبة. فلهذا توبوا يا عباد الله، توبوا ما دمتم قادرين على التوبة وما دام باب التوبة مفتوحا قبل أن يغلق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا معناه أن الشمس إذا طلعت من المغرب يغلق باب التوبة فلا تقبل توبة من أحد. ولهذا قال العلماء: التوبة لا تقبل إلا بشروط. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب. من أراد التوبة يقلع عن الذنب إقلاعا كليا لا يبقى مترددا. الشرط الثاني أن يندم على فعل الذنب، أن يندم ويعظم ندمه لارتكاب الذنب لعلمه بأن الذنب أمره خطير وأنه يسبب دخول النار ويسبب غضب الجبار ويسبب المصائب والرزايا، فيندم على ارتكابه للجرم. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أبدا، فلا يكون مترددا بل يعزم أنه لا يعود إلى الذنب أبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع أن يخلص في توبته، وأن تكون توبته لله رب العالمين، لا من أجل أن يكسب ثقة أحد، ولا من أجل أن يتزلف إلى أحد، ولا من أجل مصالح، بل يتوب لله رب العالمين. الشرط الخامس إذا كان الذنب بينه وبين مخلوق فعليه أن يتخلص من صاحبه، وأن يتحلل هذا الذنب من صاحبه، إن كان مالا رده، وإن كان اعتداء في عرض تحلل منه إذا بلغه ذلك، وإذا كان لم يبلغه ذلك وهو يظن أنه لا يبلغ ذلك، ذكر من تكلم في عرضه في المجالس التي تكلم فيها وأثنى على صاحبها بما فيه من الخير وبما فيه من الصفات الطيبة الكريمة، ويدعو له ويستغفر له حتى يرى أنه قد تحلل من ذلك الذنب. الشرط السادس أن يبادر بالتوبة قبل أن يحال بينه وبينها، والحيلولة على قسمين، عامة وخاصة. أما العامة فطلوع الشمس من المغرب فتب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من المغرب، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. معنى ذلك إذا طلعت الشمس من المغرب يغلق باب التوبة ولا يفتح عياذا بالله. والحيلولة الخاصة الموت، فإذا نزل الموت حال بينك وبين التوبة كما قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا من كل ذنب، وأن يوفقنا للتوبة الخالصة وللتوبة النصوح، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، أخوة الإيمان، ها أنتم تلاحظون ونحن نسمع بين الحين والآخر أن فلانًا أصبح وما أمسى، وأن فلاناً أمسى وما أصبح، وأن فلاناً خرج من بيته فما عاد إلا ميتاً، وأن فلاناً دخل بيته فما خرج إلا ميتاً، وأن فلاناً فاجأه الموت في لحظة. فهذا حاصل، وماذا ننتظر جميعاً إلا الموت؟ فالله قال في كتاب الكريم: كل نفس ذائقة الموت. فنحن من هذا العالم الذين يموتون كل يوم، وكل واحد ينتظر دوره. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. كل واحد منا يفتش في نفسه ماذا عنده، وما هي الذنوب التي هو واقع فيها، ويبادر بالتوبة إلى الله ما دام قادرا على التوبة، وما دام باب التوبة مفتوحا، وما دام التوبة مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد وعده الله بالجنة، وقد وعده الله بأنه في أعلى درج الجنة، وقد وعده الله أن يبعثه المقام المحمود، وهو سيد الأولين والآخرين، ولا يدخل الجنة أحد إلا عن طريقه. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فالرسول يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مرة. بل قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان الرسول يكرر هذا في المجلس الواحد 100 مرة. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلهذا حري بنا معشر المسلمين أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله، والله يريد أن يتوب علينا وقد دعانا إلى التوبة. فالرحمن يريد أن يتوب علينا، وقال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يدعونا إلى التوبة ويريد أن يتوب علينا، وأعداؤنا من يهود ونصارى ومنافقين ومجرمين ومفسدين يريدون للأمة أن يميلوا إلى الشهوات وأن يميلوا إلى المعاصي وأن يميلوا إلى الذنوب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاستجيبوا لله وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله ما دمتم قادرين على التوبة، وما دمتم قادرين على العودة إلى رب العالمين سبحانه. واندموا على فعل الخطايا الماضية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحسن في المستقبل غفر الله له ما مضى، ومن أساء في المستقبل أخذ بما مضى وبما بقي. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه من الذنوب الماضية التي ارتكبها وغفرها له بفضله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن الندم توبة، وأن من ندم فهو يعتبر تائبا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. وجاء أيضا عند ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. ولهذا معشر المسلمين، اختار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأمته باب التوبة والرحمة، لما في ذلك من الخير ولما في ذلك من السعة. جاء عند الإمام أحمد والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش: يا محمد، ادع الله عز وجل أن يصبح لنا الصفاء ذهبا، فإذا كانت ذهبا اتبعناك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فنزل جبريل وقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت صبحت لهم الصفاء ذهبا، فمن عسى الله بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة باب التوبة والرحمة من أجل أن يبقى باب التوبة مفتوحا لمن تاب إلى الله ومن عاد إلى الله. والله يقول في كتابه الكريم: قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا من كل ذنب، وأسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح. اللهم تب علينا يا خير التوابين، اللهم تب علينا يا خير التوابين، اللهم تب علينا توبة تصلح بها العباد وتصلح بها البلاد، تصلح بها الثروات وتصلح بها الممتلكات يا رب العالمين. اللهم تبنا إليك، اللهم تبنا إليك، اللهم تبنا إليك. اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين، ولا من باب رحمتك مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تردنا من باب رحمتك مطرودين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع فساد قلوبنا وفساد جوارحنا، وابدلنا صلاحا يا رب العالمين حتى نلقاك. اللهم ابدلنا صلاحا حتى نلقاك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.